جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. يدرك قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي يعرف قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي أن رسول الله محمد أن رسول الله محمد. إن قال لساني أو حدث أو حدث دوما يبدأ بسم الله بسم الله. إن قال لساني أو حدث أو حدث دوما يبدأ بسم الله بسم الله. أو إن قرر فعلا قال أفعله إن شاء الله. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. يدرك قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي يعرف قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي أن رسول الله محمد أن رسول الله محمد. عيني أبصرت الأكوان الأكوان هذه شمس هذا قمر هذا قمر. عيني أبصرت الأكوان الأكوان هذه شمس هذا قمر هذا قمر. فورا أدركت الأسرار أن الله إله البشر. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. يدرك قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي يعرف قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي أن رسول الله محمد أن رسول الله محمد. أذني سمعت صوت أذان صوت أذان سمعت صوتا للقرآن للقرآن. أذني سمعت صوت أذان صوت أذان سمعت صوتا للقرآن للقرآن. قالت أشهد أن الله رب الإنس ورب الجان. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. جسمي فيه جهاز ينبض يشهد أن الله الأوحد. يدرك قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي يعرف قلبي يدرك قلبي يعرف قلبي أن رسول الله محمد أن رسول الله